دمع عيون حلوين وهيك هيك بيرقص قلبي يربح حبك دقة قلبك تعرف قلبي ما بيلين جينا نرقص يلا نرقص ايد بايد يا عين يا ليلي ما حلاكي ولا حلاكي يربح